قال باب عقد الذمة. حديث غريبة تدعوهم إلى ثلاثة أخصار. إن رضوا بدفع الجزية وهو ذنب فيه الكلام إن أسلموا بها ونحن وإن أبوا إلى القتال يقتلوا فلم يبقى إلا الجزية فيأخذ معهم الإمام عقدهم ويكسر ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يعقد هذا العقد إلا إمام المسلمين أو من معه ينيبه الإمام في ذلك فلا يجوز لأحد المسلمين أن يعقد هذا العقد. ومن المشركين أهل الحل والعقد فيهم يعقدون ذلك مع إمام المسلمين. مضار هذا العقد يدور على أمرين، أمر المسلمين على قسمين وأمر المشركين على قسمين. يعني على أن يدور عقد الذمة لهؤلاء الذين استسلموا ورضوا بدفع الجزية يدور على إيه؟ يلتزم إمام المسلمين بمجمل أمرين، بمجمل أمرين. الأمر الأول أن يعصم دماءهم وأموالهم وأعراضهم في مقابل أنهم يدفعون الجزية، فلا يجوز الاعتداء على الذم الذي عقد الصلح مع إمام المسلمين، لا يجوز الاعتداء على ذمه ولا على عرضه ولا على متائه ولا على ضراره ولا على ماله ولا بالسب ولا بالشتم ولا بغير ذلك. نعم نقوله نقوله أمرين. الأمر الأول للمسلمين يدور على قسمين، القسم الأول أن يعصم دم هؤلاء وأموالهم ولا يتعرضون لأذى من المسلمين أقل. خلاص. القسم الثاني من الأمر الأول لإمام المسلمين وأن يدافع عنهم. يعني افترض مثلا جماعة فرنسا دخلوا في الإسلام، فالجماعة الأمريكان قالوا لهم كده طيب إحنا مش هنهنوكم على الإسلام بتحكموا، وبدأوا يقاتلوه. يعني المشركين نفسهم قاتلوا قومهم المشركين الذين دخلوا بليه في الإسلام انتقاما منهم. يجب على إمام المسلمين أن يدفع عنه، يدفع عنه. لا يشترط، بل جيش المسلمين هو الذي يقاتل، جيش المسلمين هو. ويأتي معنى أن البالغ منهم المقاتل هو الذي تؤخذ منه الجزية فقط. إذن بمجرد عقد الذمة يأتي الإمام ويأتي أهل الحل والعقد من المشركين ويعرض الإمام المسلمين شروطه، فيقول أهل الحل والعقد من المشركين قبلنا ويكتب العقد. يبقى الأول أن إمام المسلمين ملزم أولا بحقن دمائهم والحفظ أموالهم والحفاظ على أعراضهم ونسائهم وزرارهم، ثم الثاني فلا يتعرضون لأذى من المسلمين أخر ما لم ينقضوا عهده، ثم الثاني أن يدفع عنهم سواء كانوا بين المسلمين أو مستقلين في بلد خارج المسلمين. فمن أرادهم بسوء وجب على إمام المسلمين أن يدفع عنه. ويلزم المشركين يلزمون بأمر يدور على قسمين، الأول أن يلتزموا بأحكام الإسلام والشروط اللي حدث. قل لهم الإمام تلتزمون بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا الشغل كله. الأمر الثاني ألا يتعرضوا للإسلام وأهله بضرر، فلا يسب الإسلام ولا القرآن ولا يطعن في السنة ولا يذكر أهل الإسلام إلا بخير ولا يذكر الإسلام إلا بخير. هذا يكتب ويوقع عليه إمام المسلمين وأهل الحل والعقل. وقع خلاف بين أهل العلم هل هذا العقل مؤبد؟ يعني الذين عقدوه ماتوا وجاءت ضراريهم ونشأوا وخلقوا، هل يجدد لهم العقل؟ لأنه كان مع آبائهم، أو أن العقد يمضي مؤبدا لهؤلاء ولهؤلاء ولمن يأتي من بعدهم وهكذا إلى أن ينقض العهد؟ الراجح الثاني أن العقد يأخذ معهم مؤبدا مؤبدا، فمن نشأ من أجيالهم يظلون على هذا العقد إلا إذا نقضوه، إلا إذا نقضوه. قال عقد الذمة جائز لأهل الكتاب. الذمة في اللغة، الذمة في اللغة الأمان والعهد، الأمان والعهد، لأنك تؤمن هؤلاء أهل الكتاب وتعطيهم العهد بأن تحكم دماءهم وتحافظ على أموالهم وأن تذب عنهم من أراد قتالهم من غيرهم، وهم كذلك يتعهدون أن يلتزموا بما يفرضه عليهم إمام المسلمين. في اصطلاح الفقهاء أمان مخصوص، أمان مخصوص، مخصوص بإيه؟ باليهود النصارى والمجوس، ليس بكل المشركين. أمان مخصوص؟ لا، أمان مخصوص للطائفة المخصوصة. يبقى أمان مخصوص يعني أمان بشروط، ليس أمان مطلق، بشروط، لو نقضوها فلا أمان لهم ولا عهد ولا دين. يبقى أمان مخصوص يعني بشروط للطائفة المخصوصة أهل كتاب المجوس على هيئة مخصوصة، على هيئة مخصوصة، وهي الشروط التي يلتزمون بها. قال عقد الذمة جائز لأهل الكتاب ومن تدين بدينهم، يعني الشرط يكون من أهل الكتاب الأصلي؟ لا، ممكن يكون مشرك وتدين بدين أهل الكتاب. ومن تدين بدينهم على أن تجرى بيسر عليهم أحكام الإسلام، لا تجرى عليهم أحكام الإسلام بتعنت ومشقة، لا، بل نرجو من إجراء أحكام الإسلام عليهم تأليف القلوب. ولذلك مصنف قال فادعوهم إلى ثلاث، ما ذهبت لتقتله مباشرة؟ لا، ما قال خلق أقتله؟ لا، قال الأمر الأول ادعوهم إلى الإسلام، هو دي الغاية من الجهاد. قال لا تعقد إلا لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ومن تدين بدينهم كالسامرة يتدينون بشريعة موسى ويخالفون اليهود في فروع دينهم، وكالفرنج وهم الروم ويقال لهم بنو الأصفر والأشبه، أنها رغبة مولدة نسبة إلى الفرنجة، إلى الفرنجة، إلى الفرنجة بكشف عواله وسكون ثالثه وهي جزيرة من جزائر البحر النسبة إليها فرنجي فروع. الآن أشكال الصواب أن الفرنج هم قبيلة بعد أي عمكم مقابلة ايه؟ طيب من الجرمان اقامت في فرنسا. الجرمان هم الالمان واطلق المسلمون هذا الاسم على جميع النصارى الذين غدوا بلاد المسلمين في الحروب الصليبية سنة 489 الى سنة 669 هجرية حيث أرضاهم الله ورد كيدهم في نحرهم. ليس المقصود هنا البقعة ولكن المقصود بالتدين نفسه. قال والصابئين والروم والأرمن وغيرهم ممن انتسب إلى شريعة موسى والأصل في ذلك قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني يقصد المؤلف أن الآية قيد إطلاق حديث نعم. مش هتختلف. المسمى لا يغير من أول شيء. وإن كانت معرفة البقعة أو عدمها ليس يعني نعم. لكن الأصل معرفة ما يتدينون به. إن كان يدعون دين أهل الكتاب يهود ونصارى أو مجوس فهؤلاء يعقد معهم الإمام عقد أهل الدين، وإلا فليس هناك إلا السيف أو الإسلام. وقول المغيرة رضي الله عنه يوم الأحوال أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو سأبدو الجزية. وهذا كان في إرسال الفرس. هذا كان في إرسال الفرس. قال أبي حنيفة هريرة رضي الله عنه ادعوهم إلى أحد الخصال الثلاث ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل وكف عنهم فإن أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. ومر معنا الخلاف هل تقصر الجزية على يهود النصارى المجوس أو تعمم على كل المشركين، والراجح إنها بالثلاثة فقط وهو مذهب أحمد والشافعي. وذهب مالك وشير سنة جميع لأنها على جميع المشركين، لكن مذهب أحمد الشافعي أرجح. قال ولما له شبهة كتاب كالمجوس لأنه يروى أنه كان لهم كتاب صرف. هذا جاء عن ابن عباس ولكنه ضعيف. فذلك شبهة أوجبت حفر دمائهم بأرض الجزية منهم. وعن عبد الرحمن بن عوف أن صلى الله قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. بقية الحديث مسند أحمد غير قاتل ذبائحهم ولا ناكه نسائهم ولا ناكه نسائهم. قلنا حديث وإن ضعف معناه فلا يسن بهم إلا الجزية فقط. قال لأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وهذا الذي عليه المعول في أخذ الجزية من مجوس. قال ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه. قال بالشرط لا نعلم فيه خلافا. أنه ليس الإجماع، ليس الإجماع، بل قال أبو حميد بعض الجمهور أنه لا يجوز عقد، لا يجوز لأحد أن يأخذ عقد الذمة إلا إمام المسلمين أو نائبه. أما الحنفية فأجازوها لكل فرد من أفراد المسلمين، قال يجوز لأي فرد من أفراد المسلمين يأخذ الذمة مع هذا الكلام مسلم الراجح مدى الجمهور، لكن هذا الإجماع فيه نص. قال ولأنه عقد مؤبد، وهو الراجح إذا كان أن العقد يكون مؤبدا فلا نحتاج إلى عقد جديد إذا مات هؤلاء وجاء من بعدهم زرارهم ما داموا لم ينقضوا عهدهم ولا يجدد العقد، فعقده من غير الإمام استئاسة عليه، لا يجوز لأحد غير الإمام أن يعقد هذا العقد. قال ويجب على الإمام عقدها أفضل الذمة ورحمة الله. الأول قال حيث أن الناس مطرحهم فإن خاف غائلتهم إذا تمكنوا بدال الإسلام فلا بحديث لا ضرر ولا ضرر. إن علم أنهم بهذا العقد إنما يخططون للإسلام ويدبرون له من أجل أن يكيدون له بعد أن يتمكنوا من مرادهم بعقد الذمة فلا يجوز للإمام أن يعقد معه، لأنهم إنما أرادوا بهذا العقد أن يكيدوا للمسلمين. والتزموا لنا بأربعة أحكام أحدها أن يعطوا الجزية عن يد وهم صادرون في كل حول للآية. استغاثة الآية هل هو إعطاء الجزية أو هو جريان أحكام المسلمين عليهم؟ ولماذا لا نقول بالإثنين؟ ولماذا لا نقول بالإثنين؟ ما مش مال؟ إيه اللي يمنع؟ لأنه إن دفعوا الجزية فلا بد أن تجري عليهم، إذا نقول بالإثنين. الثاني ألا يذكروا دين الإسلام إلا بالخير لما روي أنه فيه ابن عمر رضي الله عنه إن راغبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو سمعته لقتلته إذا لم يعطى الأمان على هذا. بعضهم قال يقتل الجدية وهو مصاب بالرأس، لا، إنما جريان أحكام المسلمين عليهم هو الذل بعينه. وخلي بالك ليه بنقول جريان أحكام المسلمين؟ لأنه يأتي معنى أنهم يمنعون من التشبه بالمسلمين، من التشبه، لأن سنة الله تبارك وتعالى الصلية في كل زمان ومكان أن الضعيف يتشبه بالأقوى والذليل يتشبه بالعزيز، زي من اللي احنا عايشينهم دول الغلبة من المشركين، فتجد أكثر المسلمين يتشبهون بالمشركين سواء في اللباس أو في الطعام أو في الشراب أو في النوم أو في المشي أو في غيره، مش كده؟ لذلك يأتي معنى أنهم يمنعون من التشبه بالمسلمين مطلقا، لا في الركوب ولا في اللباس ولا في الأسماء ولا في غيره. فجريان أحكام المسلمين عليهم هو الصغار بعينه، وتحس تقول يا أخي كيف يصير العطاء فقط يعني يعطيها يعطي الجزية وهو الذي يأخذ يا أخي يأخذ، لكن لو خيرنا بهذا فقط يكفي. صحيح. الأصل ضعيف. لكن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين أو المشركين يقتل ولا يستتاب. من سب الله يستتاب، ومن سب دين الإسلام يستتاب. فلو كان تقبل توبته، لكن من سب النبي صلى الله عليه وسلم إن تاب فهذا ينفعه أمام الله، لكن لا ينفعه أمام السلطة، فلا بد من أن يفعل، لا بد من هو ابن عمه حديثين، واحد مسلم أحمد أبو داود الثاني عند النسائي وغيره، أن رجلا كان له أم ولد يهودية، وكانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم فنهاها. في رواية فخنقها، وفي رواية فضربها بالسيف حتى خرج من ظهرها. وش اسم تمية ألف مجلد كامل سماه الصار المسلول على شاف الرسول، وأتى بأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل، نحن لا تقبل توبته عندنا نحن، فلو كان تائبا صادقا هذا ينفعه امام ربه تبارك وتعالى. عن يد منصرون تكرار، عن يد، هل معناه المجاوزه حتى يعطوا الجزيه تجاوز ايديهم، او معناه الذل؟ معناه الذل هم صاروا، لكن هل يلزم من المعنيين ان هل يلزم من الكلمتين أن يكون المعنى واحد ولا يختلفان في المعنى؟ وإن اتفقا في المبنى حتى يصل الجزية عن يد، يد نعم مصاطئين، مصاطئين الرؤوس هم صادروا تجرى عليهم الكلمة. مش لأنه ما يجري عليهم من أحكام المسلمين بعدم القبول بعهدهم قبل العهد يستلزم منها الذل، يعني عدم تعليم الطريق أو يستلزم منه، وإن وجدتموه في طريقهم فاضطروه إلى أبيض، ليس من هذا الذل، ذل خلافا عن إعطاء الجزية عن يد. صحيح صحيح، هو الظلم اكبر عن اعطاء الجزء. ما فيش اشكال، ما كلها تاخذ الظلم، ده اللي قلناه. الجزء اكبر من الشكل. ها؟ الجزء ده شيء اكبر من الظلم. ظلم صحيح. صحيح. صحيح. انت عايزك تقول ايه يا ولد؟ جريان احكام المسلمين عليه ظل اعظم من اعطاء الجزية وهو بساط الرقم. إذا يؤخذ عليهم في العقد ألا يذكروا الإسلام بسوء، لا يطعنوا في القرآن ولا في السنة، وألا يسبوا أحدا من المسلمين، ولا يتعرضوا لأهل الإسلام بما يضرهم، ألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير. الثالث ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين. يعني لو خدنا الشرط الأول حيث أمن مرهم ودخلناه في الثالث، ذاك ليس الشرط، ولكن هو شرط معتبر. يعني لو كان يقودون للمسلمين، لو علم أنهم بهذا العقد يريدون أن يكيدوا لأهل الإسلام ويدبروا له، لا يجوز عقد الذمة معه. فلو دخل في الثالث كان المعنى واحد معه. الرابع أن تجرى عليه الإحكام الإسلام في حقوق الآدميين في العقود والمعاملات وعروش الجنايات وقيم المكافات، قوله تعالى وهم صادرون كلا الطغار جريان أحكام المسلمين عليهم. يعني دفع الجزية وجريان بقية الأحكام. طيب تجري عليه احكام الاسلام بشرطين، تجري عليه احكام الاسلام بشرطين. الاول ان يكونوا يعتقدون تحريمه في دينهم، ان يكونوا يعتقدون تحريمه في دينهم. فما لا يعتقدون تحريمه، يعني هو عندهم مباح، نعم ذلك يتكلم عليه المؤلف بالتفصيل، ما كان محرما في دينهم ووقعوا فيه يجرى عليهم احكام الاسلام فيه. خلاص هذا الشرط مقيد بشرط اخر وترافعوا اليه، يعني أرادوا منا أن نحكم بينهم. إن كان عندهم محرم في دينهم وفعلوه ولم يترفعوا إلينا لا يقام عليهم فيه محل، لكن ما كان محرم في دينهم ورفعوه إلينا يعني أرادوا أن يحكم بينهم قاضي المسلمين يطبق عليهم الحد. والدليل حديث عبد الله بن سلام لما زنى رجل امرأة من اليهود فقالوا تعالوا إلى هذا النبي لعلكم تجدون عنده التخفيف، فلما جاءوا صفا قال ما تجدون في دينكم؟ أنا عندكم مش التوراة. قال يا رسول الله يسود وجهه ويضرب بالنعال ويقلب، يعني يركب على الدب ظهره للأمام ووجهه للخلف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا بالتوراة فاتوها، فجاءوا بها وكان عبد الله بن سلام حاضر، فوضع رجل يده على الآية، ودي من حيل اليهود، فأخبر عبد الله بن سلام فأمره أن يرفع يده وجد وقرأ آية الوجه. فلما رفعوا للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل به؟ الآن قالوا تعالوا إلى هذا لعلكم تجدون عنده كذا. إذا ما يعتقدون في دينهم أنه حرام لو ترافعوا إلينا فيه نحكم عليهم بحكم الإسلام، وإن كانوا لا يعلمون أن فيه حد يقام عليهم حتى لو وجهوا. نعم. وما كان مباحا عندهم في دينهم وفعلوه لا يقام عليه فيهم أحد، وإلا فما فائدة عقد الذمة إذا أنت اديتهم الأمام بناء عليه؟ ها؟ بناء على الجزية مش كده؟ بناء على أن ما كان مباحا في دينهم يفعلوه كشرب الخمر وأكل الخنزير، بياكل خمر بيشرب خمر في بيته بياكل خنزير، هذا عندهم مباح. هو ها فلو تبايعوا مع بعضهم ها لا ينكر عليهم فيه لانه مباح في دينهم خلاص، لكن ان تاجروا به في اسواق المسلمين الحاله دي يمنعون ويتلف ولا ضمان فيه. إذا انضبط المسألة أن ما كان حراما في دينهم يعتقدون تحريمه ورفع إلينا نحكم فيه بحكم الإسلام، وما كان مباحا في دينهم وفعلوه ولم يجهروا به فليس للمسلمين أن يمنعوه. وجد أن حكم الإسلام أفضل في المسألة دي من دين هو خلاص يحكم فيه. طيب هل ننزله على حكم الإباحة أو ننزله على هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ كده؟ فلو تحكموا إلينا في هذه المسألة، هل نقول تدين لها 2000 جنيه ولا نقول مالكش عندك حاجة؟ طيب، وهو مباح في دينه وفي الحالة دي؟ بعض أهل العلم يقول وهو راجع أنه لو ألزم له بدفع المال للقاضي فحكمه صحيح. يعني لو ألزمه بدفع المال فحكمه صحيح. لأنه مباح في دينه. أن تجرى عليه الحكام الإسلامي بنفس ومال وعرض. من قتل منهم مسلما يقتل، ولو قتله المسلم لا يقتل المسلم، ولو قتل ذمي ذمي يقتل، ولو سرق ذمي ذمي يقتل، ولو قذف ذميا ذميا يجزى، ولو سرق مسلم ذميا مختار من الاخبار. ها ايه ده؟ جميع أحكام الإسلام تجرى عليه، جميع أحكام الإسلام تجرى عليه إلا ما ذكرناه من مباح، وإلا ما اشترط فيه الوصف، ما اشترط فيه الوصف كما ذكرناه قبل كده. لو قذف ذمي ذميا يجزى، ولو سرق ذميا ذميا يقتل، ولو سرق مسلم ذميا يقتل كده، ولو قذف مسلم ذميا لا يجزى. ليه لا يجزى؟ لأنه قال سبع موبقات، وقد المؤمنات الغفلة خلاص، فهذا رضي. فقد في المسلم من ذمية، هل هي مؤمنة؟ لا. هل هي محصنة؟ لا. هل هي غافلة يعني بعيدة عن الزنا؟ لا. ولكن للإمام أن يعذره، ولكن للإمام أن يعذره. أحكام الإسلام تجرى عليه إلا ما كان محرما، إلا ما كان مباحا في دينهم، وإلا ما اشترط فيه الوصف، إلا ما اشترط فيه. نعم، كل ذا إذا رفع إليه. المسلم موجود عند الزميل، لأنه قال لا يقتل المسلم بكافر، المطة وأحمد وغيره. الآن نشترط المكافأة في الدم ما بين المسلم والمشرك. هل المكافأة موجودة؟ لا. طيب ليه في السرقة يقطع يده؟ صحيح؟ صحيح؟ لأن عصمة المال والدم موجود، صحيح؟ وإلا فما فائدة الجزية التي يدفعها وعقد الأمان الذي عقد؟ عشان يعيش في دار المسلمين بدون خوف ولا تهديد، مش كده؟ حق ايه؟ بمعنى بتذلني مرة معانا في الشفعة، مين فاكر يا جماعة في الشفعة؟ حط الشفعة بتذلني ولا لا يذلو؟ أحسن يذلو. والحديث الوارد فيه لا شفعة لنصراني قلنا راجح هو قول الحسن ولا يرفع للنبي عليه الصلاة والسلام، وليس في الأدلة ما يدل على منع الذمي من الشفاعة. طيب الشفعة جاءت على الأصل ولا على خلاف الأصل؟ هذا كلام، هل الشفعة جاءت على الأصل ولا على خلاف الأصل؟ بعضهم يقول على خلاف الأصل، هذا الجمهور. ليه يا جماعة؟ قالوا لأن الأصل الإنسان حر التصرف في مكيه، أما الشفعة فلو أنه باع لغير شريكه فإنه يجبر على فسخ البيع والبيع لمين. لكن هل هذا الكلام صحيح أنه على خلاف الأصل؟ خذنا الكلام ده جميعا، الراجح أنه ليس على خلاف الأصل. والدليل لو أصبح الشفيع ليس الآن الشريك يبيع بمئة ألف، الشفيع معه خمسة، هل يجبر الشفيع الشريك على أن يقبض الخمسين ألف يسدد له خمسين ألف؟ لا. إمتى الكلام ده؟ كم ذا نتكلم في بداية الأمر، كم ذا لو باع ولم يكن الشريك يعلم ما علم إلا بعد مدة، ويجيب شهود على الكلام ده، وجاب الشهود وذكر فعلا أنه كان غائب أو كان مسافر في المكان الفلاني. طيب الشعب يقدر الشفعة بالمواسبة، يقول الكلام ده موضوع وليس بالراجح كده. ولو جاء تابعي وقال قولا وانعقد عليه جميع التابعين لا يعد إجماع ولا يكون كقول الصحابة. طيب عنده أموال ولا يستطيع أن هو يعني عنده أراضي وعنده أملاك، لكن ما يقدرش يوفر المال الآن، قد ينظر في حاجة يقول ثلاث أيام أربع أيام خمس أيام على حسب حاجة. لكن نحن في البداية يقول له أنا ببيع، يقول الشريك وأنا ببيع، قال قد تبيع بكام؟ قال له 100,000، طبعا معي 50. هل يجبر بأخذ 50 ويزيد له 50؟ طيب جاءت على وفق الدليل ولا على خلاف الدليل؟ يقول جاءت على خلاف الأصل. يلزم عليه لو أن الشفيع ليس معه ثمن شط الأرض الذي يبيعه الشريك، وذلك من الشروط أن يدفع الثمن فلا يقال جاءت على خلاف. قال في نفس ومال، في نفس من قتل منه نقطة ومن سرق يقصى إلا ما اشترطناه من الأوصاف، ومال وعرف كالدماء والقصف ووضع إلينا تجرى عليه أحكامه. النفس من لو قتله مسلم لا يقضى فيدفع الدية ويجي معنا في باب الدية. نعم، لكن فيما بينهم لو قتل ذمي ذميا ورفعوا إلينا يقام عليهم الحد، يقام عليهم الحد، وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا. قلنا احنا الذي يعتقدون تحريمهم في دينهم ورفعوا إلينا فيه يقام عليهم فيه الحد. قال وإقامة حد فيما يحرمونه يعني فيما يعتقدون تحريمه في دينهم كالزنا، لا فيما يحلونه كم خط؟ لا يجب عليهم لا يعني قد يجب امرأة في بيته هل يجب عليك أن تتهم عليه بيته؟ لا طبعا لا يمكن أن يقر على مثل هذا لا لا إن الأمر اشتهر وظاهر بين المسلمين لا يمنعون وكان ده يجي في فصل الرعب والبصر وصحيح والزنا محرم في دينهم أيضا لكن الأسلوب تذكرها أن الأمر فشل وظاهر حال فيه يؤخذون به قال لا دين يحل موت الخمر وكل دين مثل هذه الأشياء ما داموا لا يظهرونها ويشربونها في بيوتهم ولا أحد يراهم يقرون عليها يقرون عليها بأنها حلال في دينهم وليس بحرام فمثل هذه الأشياء ما داموا لا يظهرونها ولا يجاهرون بها يقرون عليها يقرون عليها في ايه بما في ايه لا لا يجوز انه كده مجاهرة على الصحيح قال الحديث انس رضي الله عنه ان اليهوديه قد جريت مع اوضاح لها اوضاح للاساور وما بدا اوضاح لها تكون واضحه في اليد فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب هل قتله النبي صلى الله عليه وسلم اختصاصا او لانه نقض عهده بقتل الجاريه قصاصا ما رد رأسه بين حجرين ولا قتل بالسيف لو كان نقض العهد كان قتل بالسيف مباشرة لكن اليهودي رد رأس الجارية بين حجرين بنخ كده الحجرين وراح يموت كذلك فعل به النبي صلى الله عليه وسلم فقتل قصاصا لا سيفا وكان المصري يقتله يرد رأسه بين حجرين دل على انه قتل قصاصا وليس لانه نقض العهد قال ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهوديين قد فجر بعض الصميمه ورجمهما وقتل الباقي البقيه ما يترفعون اليه فيه من دينهم وكان محرما عليهم فالزنا عندهم محرم وقتل النفس أيضا عندهم محرم ففي تلباقي عليهم ولأنهم التزموا أحكام الإسلام ذات العقل يشرط عليهم الإيمان التزام أحكام الإسلام وهذه أحكامه ويقرون على ما يعتقدون حله كخمر يقرون على شربه فيه بنزهه يقرون على شربه فيه بنزهه لكن إن جهروا به يمنعون ويعذرون ونكاح ذات محرم نكاح ذات محرم ليس عليها دليل بل هذا امر مستشنع في جميع الاديان ليس بدينها وثبت عن عمر في البخاري خلافه كما في البخاري أن عمر كتب إلى عامله أن يفرق بين كل أن يفرق بين كل ذي محرم من المجوس. أن عمر كتب إلى عامله أن يفرق بين كل ذي محرم من المجوس. لا يقرون على نكاح ذوات المحارم لأنه أمر مستشنع في جميع الأديان. لكن يمنعون من إظهاره لتأذي المسلمين إيه اللي ممكن تأذى به المسلمين؟ إظهار المعصية مش كده؟ فما بالك بمن يجد جبال الكفر؟ قال لأنهم يقرون على كفرهم وهو أعظم جرما منهم، يعني كانوا يقرون على الكفر نفسه وهو أعظم من شرب الخمر وآكل الخنزير وغيره، فما كان من دونه من ذلك. لكن نكاح المحل